جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. السلام الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا حاج عندي مرض جلدي وصرف لي دواء مرهم أدهن به جلدي، فهل يؤثر ذلك علي وأنا محرم؟ وهل علي شيء؟ أولا يا أخي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك شفاء عاجلا. ثم يا أخي الدواء لا يؤثر على الإحرام، الدواء لا يؤثر على الإحرام، وليس المحرم ممنوعا من التداوي، والمراهم إذا كان فيها رائحة فإنها لا تضر، لأن هذه الرائحة ليست طيبا ولا يقصد منها الناس الطيب، فلا حرج من استعمالها. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا سوري مقيم بالمدينة منذ فترة طويلة، وحضرت والدتي لزيارتي في شهر شوال بقصد الزيارة وبقصد الحج هذا العام إن شاء الله، وقد قمنا بأداء العمرة في شهر ذي القعدة العاشر من ذي القعدة، ثم تحللنا وعدنا إلى المدينة، وذهبنا وكان ذهابنا بقصد العمرة فقط. والسؤال: إذا ذهبنا للحج هذا العام إن شاء الله بنية الإفراد، هل يترتب على الوالد والوالدة، كان يقصد الوالدين، نعم، ذبح الهدي بسبب أدائهم للعمرة في العاشر من ذي القعدة؟ وإذا كان يترتب عليهم الذبح ولا يستطيعون، فهل من الممكن الصيام لمدة 10 أيام بدل ذبح الهدي؟ وما المقصود بصيام 3 أيام بالحج؟ هل هي حصرا بمكة أم يجوز صيامها بالمدينة النبوية قبل مغادرتهم إلى سوريا؟ أما أنت يا أخي فقد أديت العمرة ثم عدت إلى البلد الذي تقيم فيه، والراجح من أقوال أهل العلم أن من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى دويرته التي يقيم فيها أن تمتعه ينقطع. هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمر وابن عمر رضي الله عن الجميع. فأنت إذا شئت أن تحج مفردا فلك ذلك وليس عليك هدي. أما بالنسبة للوالدين فالوالدان جاء إلى المدينة زائرين مارين بقصد الحج، فالمدينة ليست مكان إقامتهما، وقد اعتمرا في أشهر الحج ولم يعودا إلى بلدهما، فإن حج هذا العام فهما متمتعان، يلزمهما الهدي. إن كان الواحد منهما يملك قيمة الهدي زائدة عن نفقاته في الحج ونفقات عودته إلى بلده، فإن لم يكونا قادرين على الهدي فالواجب أن يصوم 10 أيام مقسمة، أن يصوم 3 أيام في الحج، وقد اختلف العلماء في المراد بالثلاثة في الحج، فقال بعض أهل العلم من بعد فراغهما من العمرة على أن يكون ذلك في مكة فيجتمع الزمان والمكان، وقال بعض أهل العلم بل بعد إحرامهما بالحج، والأول أرجح والثاني أحوط أن تكون 3 أيام بعد الإحرام بالحج ليصدق اللفظ حقيقة ويخرج من الخلاف، ولكن الأول أصح لأن العمرة دخلت في الحج، فإذا أدى المتمتع العمرة فكأنه في الحج، فإذا ذهب المتمتع إلى مكة واعتمر وبعدما فرغ وهو يعلم أنه لا يجد الهدي صام 3 أيام في مكة فهذا صحيح، لكن الأحسن والأحوط أن يجعل صيامها بعد إحرامه بالحج. ويصوم مثلا الثامن والتاسع، يصوم الثامن ويصوم 11 و12، أو يقدم قبل هذا. أما يوم عرفة فالسنة عدم الصيام، وأما يوم العيد فلا يجوز الصيام، وأما 7 فيجوز أن يصومها بعد الحج سواء في مكة أو في الطريق أو في المدينة أو في البلد، ولا يشترط فيها التتابع. إذن 3 أيام في الحج تصام في الحج في مكة، والأفضل لو قدمت قبل عرفة. وإذا لم يستطع الإنسان أن يصومها قبل عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق، وأما 7 فالصحيح أنها في كل مكان بعد الحج ولا يشترط فيها التتابع. نعم. صلى الله عليكم على التقديم قبل عرفة، يعني يقدم الإحرام هنا. عندما قال مثلا بعض الفقهاء كالحنابلة إن الأفضل أن تكون بعد الشروع في الحج وأن تكون قبل عرفة، قالوا يلزم من هذا أن الأفضل أن يقدم إحرامه قبل اليوم 8 من أجل أن يصوم هذه الأيام 3 قبل عرفة. وعلى هذا قالوا يستحب أن يكون الإحرام بالحج يوم 8 إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا، فإن الأفضل في حقه أن يقدم إحرامه ليصوم الأيام 3 قبل يوم عرفة وهو متلبس بالحج. هذا قاله بعض أهل العلم، وفي النفس منه شيء من جهة تقديم الإحرام عن اليوم 8، فإن الذي يظهر والله أعلم أن السنة والمستحب أن يكون الإحرام لمن أحل في اليوم 8 مطلقا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل أخرج زكاة ماله قبل 2 في رمضان، وقبل 1 كان مسافرا عن بلده وليس معه مقدار الزكاة، فأخرجها في محرم من هذه السنة، فزكاة السنة هذه متى يخرجها؟ في محرم من السنة القادمة أم الآن؟ أعد السؤال. يقول: رجل أخرج زكاة ماله قبل 2 في رمضان، طيب، وقبل 1 كان مسافرا عن بلده وليس معه مقدار الزكاة، فأخرجها في محرم من السنة هذه، فزكاة السنة هذه متى يخرجها؟ في محرم من السنة القادمة أم الآن؟ هذا الأخ يقول إن حولان الحول على زكاته في رمضان ويخرج الزكاة في رمضان، ولكنه في هذه السنة الماضية كان مسافرا فأخر الزكاة إلى محرم فأخرج الزكاة في محرم، فسؤاله يقول: هل ينتقل الحول إلى محرم في الأعوام التالية أو يبقى الحول في رمضان؟ أولا أشير إلى أمر، وهو أن الزكاة يجب إخراجها عند حلول وقتها، ولا يجوز تأخيرها على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا لمصلحة الزكاة، إلا لمصلحة الزكاة، أو لم يجد الإنسان. فإذا كان هذا الأخ لم يستطع وأخر إلى محرم فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن هذا لا يغير الحول إلى محرم، بل يبقى حول ماله في رمضان، لأنه أخر الزكاة إلى محرم، وهذا لا يغير الحول بل يبقى الحول على حاله وهو أنه في رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه بعد كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيراتها، لكن الحديث ضعيف، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. فهنا قال بعض أهل العلم إن المشروع عدم رفع اليدين وإنما يكبر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة على الجنائز ولم ينقل عنه ولا مرة بإسناد صحيح أنه رفع يديه في التكبيرات، مع حرص الصحابة على نقل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، حتى أنهم وصفوا أصبعه في التشهد وحركة لحيته وهو يقرأ. قالوا: فبعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع تكبيرات الجنائز مع كثرة الفعل، ولا ينقله الصحابة في حديث صحيح. وعليه قالوا إن المشروع عدم الرفع. وقال الجمهور إن رفع اليدين في تكبيرة الجنازة مستحب وسنة، لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا في عبادة، والأصل في العبادة أنه لا يدخلها الاجتهاد، فيكون له حكم الرفع، ويعضد الفعل الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث الضعيف، فيكون الرفع سنة ومستحبا. والمسألة عندي محتملة، فمن رفع فهو على خير ولا ينكر عليه، بل يرجى أنه مصيب للسنة. ومن لم يرفع لما ذكرناه من عدم النقل فهو على خير ومصيب للسنة إن شاء الله، ففي الأمر سعة. وأخطأ من قال من الفضلاء إن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بدعة أو ممنوع، في تكبيرات الجنازة بدعة أو ممنوع، فإن هذا على ما ذكرناه ووصفناه، والأمر واسع إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا حلق محتجم مؤخر رأسه وترك بعضه، فهل يعتبر هذا قزعا؟ القزع أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه بغير سبب. أما إذا حلق بعض الشعر لسبب، كأن جرح في رأسه فحلق حول الجرح، أو أراد أن يحتجم فحلق مكان الحجامة، فليس هذا من القزع في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم، واحتجم في المدينة، واحتجم وهو محرم، ولم يحلق رأسه كله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم العمل في الجمارك؟ الجمارك من حيث هي عمل، هي ثغر من الثغور التي يحمى بها البلد ويحافظ عليه من دخول ما يفسد البلاد والعباد أو يضر البلاد والعباد. ولو أن الصالحين تركوه لغير الصالحين فإن هذا سيفتح باب الفساد على البلاد، يأتي التاجر ببضاعة فاسدة ويدفع لهم أموالا ليسمح بمرور هذه البضاعة إلى البلاد فيتضرر الناس ويحصل عظيم الفساد. وعليه فإن العمل في الجمارك جائز، لكن تبقى مسألة أخذ المكوس والضرائب، وهذه ليست حراما مطلقا وليست حلالا مطلقا. فما يؤخذ من الجمارك إنما تقصد به حماية البلد من الإغراق ونحو ذلك، فإذا كان الأخذ لفائدة عامة تعود على العموم فهذا جائز ولا حرج فيه. وأما الضرائب الممنوعة فهي المكوس التي تفرض على الناس بلا سبب. يعني يا أخوة، مثلا لو أن بلدا من بلاد المسلمين أصابته مجاعة أو جاء عدو يستهدفه وليس في الميزانية ما يكفي لرد الضرر، ففرضت ضريبة لهذا السبب العارض مراعية العدل بين الناس، فهذا ليس بحرام، وإنما الحرام فرض المكوس بغير سبب يدعو إلى هذا. وعليه فما يؤخذ في الجمارك أكثره إنما هو للمصلحة العامة كحماية البضائع المحلية والصناعات المحلية ونحو ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. ولكن لا يجوز الظلم بأن تفرض مبالغ باهظة على الذين يدخلون بضائعهم مما يدخل الضرر عليهم ومن ثم الضرر على الناس بزيادة السعر، فهذا يجب أن يتنبه له. وعليه أعود إلى أصل السؤال وأقول قد درست مسألة الجمارك دراسة طويلة لأني سئلت عنها مرارا وتكرارا، وظهر لي والله أعلم أن العمل في الجمارك جائز ولا حرج فيه، وإن قال بعض مشايخنا بحرمة العمل فيه لما ذكرته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.